بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة قبل أن نبدأ، يقول: هل يجزئ الوضوء عن غسل الجمعة وخاصة لمن كان يعمل؟ هذا الجواب مبني على حكم غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه الوضوء ما يجزئ، وعند من يقول بأن سنة مؤكدة وهذا هو الأرجح الوضوء يكفي، خاصة إذا كان الإنسان ضاق عليه الوقت أو كان يعمل أو شيء. الحمد لله. هل ورد في الحديث فضل لمن غسل ميتا؟ هل ورد في الحديث، يعني يقصد هل ورد حديثا، هل ورد حديث في فضل من غسل ميتا؟ ما أحفظ شيئا الآن. هل مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا؟ لا، الأرجح أنه ينقض إذا كان بشهوة، والله أعلم. هنا يقول: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أدخل يده في الإناء أراد أن يغرف منه ماء من غير أن تمس يده الماء الذي في الإناء، فيغسل يده ثم يدخلها ويغتسل للجنابة. لا، هذا ليس ظاهر الحديث، الحديث ظاهر أنه أخذ الماء بيده، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء في كتاب الطهارة، في كتاب الغسل من صحيحه. قال: ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، ثم ذكر حديث ميمونة الذي تقدم معنا في أبواب. هذه المسألة مسألة الموالاة، المشهور عند الفقهاء لا سيما المتأخرين يقولون الموالاة، والموالاة معناها عدم التفريق، ألا يفرق بين أجزاء الشيء، يوالي بين أجزائه، يتابع. هذه الموالاة ما حكمها؟ والتفريق الذي هو ضد الموالاة ما حكمه؟ البخاري يقول: تفريق الغسل والوضوء. ثم ذكر الأثر عن عبد الله بن عمر في أنه فرق بين أعضاء الوضوء حيث غسل قدميه بعدما جف وضوءه، وقال: يذكر. سوف نرجع إن شاء الله لاختيار البخاري وكلمة يذكر وهذا الأثر بعدما نعرض المسألة. هذه المسألة يمكن أن نقسمها إلى مسألتين: الموالاة في الغسل والموالاة في الوضوء. ما حكم الموالاة في الغسل وما حكم الموالاة في الوضوء؟ البخاري رحمه الله في هذا التبويب جمع بين المسألتين، قال: الغسل والوضوء، وكأنه رحمه الله لا يرى تفريقا، وهو مذهب لبعض العلماء كما سيأتي. يعني الموالاة حكمها في الغسل كحكمها في الوضوء، وحكمها في الوضوء كحكمها في الغسل. قال الموفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، الآن نأخذ مسألة الموالاة في الغسل، الموالاة في الغسل. قال الموفق الدين رحمه الله ابن قدامة: قال ولا يجب الترتيب. هذا في المغني المجلد الأول صفحة 91 و200. قال ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا الغسل يجزئ عنهما، يعني الوضوء في داخل غسل الجنابة ما يجب فيه الترتيب ولا الموالاة، على القول بأن الغسل يجزئ عنهما، وهذا هو القول الراجح كما تقدم تقريره أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، ولا سيما إذا نوى بهذا الغسل أن يرفع الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فإذا قلنا بأن هذا الغسل يجزئ عن الوضوء، إذن لا يجب عليه أن يرتب ولا أن يوالي. قال لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى فسقط حكم الصغرى كالعمرة مع الحج، نص على هذا أحمد. العمرة مع الحج، تدخل العمرة في الحج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه. وهذا يكون كما تعلمون في نسك من الأنساك، وهو نسك القران، العمرة في الحج. إن العمرة عبادة صغرى والحج عبادة كبرى اجتمعت في وقت واحد، وهذه قاعدة فقهية، إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى ولم تكن إحداهما على سبيل التبع للأخرى تدخل الصغرى في الكبرى وتجزئ عنها. مثاله العمرة مع الحج في القران، ومثاله أيضا طواف القدوم مع طواف العمرة. الإنسان إذا أراد أن يعتمر ودخل المسجد الحرام وأراد أن يطوف، هنا يستحب له أن يطوف طواف القدوم كالمفرد مثلا، يطوف طواف القدوم. لكن إذا كان معتمرا يجب عليه أن يطوف طواف العمرة، فاجتمع في حقه الآن طواف القدوم وهو تحية البيت كما يقول الفقهاء، وطواف العمرة. طواف القدوم سنة وطواف العمرة واجب. إذن الآن اجتمع عندنا طواف سنة وطواف واجب، عبادة كبرى وعبادة صغرى من جنس واحد، هذا قيد أيضا، فتدخل الصغرى في الكبرى وتجزئ عنها ما لم تكن على سبيل التبع، كسنة الفجر مع فريضة الفجر. سنة الفجر ركعتان وهي سنة، وفريضة الفجر ركعتان وهي فريضة، إذا اجتمعت في وقت واحد. أراد الإنسان أن يصلي سنة الفجر وأن يصلي بعدها فريضة الفجر، فحينئذ لا يقال في هذه الحالة إن سنة الفجر تدخل الفريضة. لماذا؟ لأن سنة الفجر على سبيل التبع، سنة الفجر تبع للفريضة، فإذا كانت على وجه التبع ما تدخل. مثاله أيضا صيام الست من شوال بالنسبة لرمضان. تعلمون أن الست من شوال هذه تكون تبعا لصيام رمضان، فلو أن الإنسان عليه ستة أيام من رمضان قضاء وأراد أن يصومها في شوال، فهل يقال الآن إن الست من شوال التي هي السنة تدخل في هذا القضاء؟ قال به بعض العلماء المعاصرين لكنه ليس بصحيح. لماذا؟ لأن القاعدة هنا ليست منطبقة كقاعدة إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى. ما هو القيد الذي اختل؟ أن الست من شوال هذه السنة هي تبع لرمضان، تبع لرمضان، وإذا كانت الصغرى تابعة للكبرى فحينئذ ما تدخل هذه في هذه، كسنة الفجر مع فريضة الفجر. قال رحمه الله: لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى فسقط حكم الصغرى كالعمرة مع الحج. نص على هذا أحمد. قال حنبل، هذا حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد وأحد تلامذته، ونقل عنه مسائل مليحة جيدة. قال حنبل: سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق، اغتسل وبعدما فرق من الغسل عليه خاتم ضيق، يعني ترك موضع لم يغسله. قال: يغسل موضع الخاتم. قلت: فإن جف غسله، فإن جف غسله؟ قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن لاحظ التفريق من الإمام أحمد بين الوضوء والغسل. الآن حنبل يقول له إن الرجل جفت أعضاؤه، ومع ذلك الإمام أحمد يقول يذهب يغتسل، يغسل هذا الموضع، ويقول إنه ليس كالوضوء، يعني الموالاة في الغسل ليست واجبة، ليس كالوضوء، الوضوء محدود، يعني محدود في أعضاء معينة، محدود يعني في أعضاء معينة، أما الغسل لا، جملة واحدة، الوضوء يكون في الوجه، يكون في القدمين، يكون في الرجلين، يكون في الرأس، أما الغسل قطعة واحدة، فالموالاة فيه ليست واجبة. يقول: قلت: فإن صلى ثم ذكر، إن صلى ثم ذكر أن هذا الخاتم فيه شيء، ما غسله، ما غسل موضعه يعني، قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. إذن الموالاة كما تلاحظون ليست واجبة. قال ابن قدامة رحمه الله: وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، أكثر العلماء لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة، هذا ربيعة الرأي، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، إلا أن ربيعة قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل، من تعمد التفريق، اغتسل شيئا قليلا أو شيئا كثيرا ولكن ترك بعض الأعضاء ما غسلها، ثم ذهب وبقي ساعة ثم رجع وأكمل متعمدا، يقول ربيعة: أرى أن يعيد الغسل. وبه قال الليث، الليث ذهب مذهب ربيعة: من تعمد التفريق يعيد. واختلف فيه عن مالك، وفيه وجه لأصحاب الشافعي. قال أبو محمد رحمه الله: وما عليه الجمهور أولى، وما عليه الجمهور أولى، أن تفريق الغسل لا يكون مبطلا له ولو تعمد، وما عليه الجمهور أولى، لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب، فلا تجب الموالاة، الترتيب يجب في الغسل ما يجب، يقول: فلا تجب الموالاة كغسل النجاسة، كغسل النجاسة، كغسل النجاسة، وأن الإنسان يا أخواني عليه نجاسة مثلا في يده أو في رجله، وغسل شيئا ونشف جف ثم عاد وغسل الباقي، في شيء؟ ما في شيء. قال: فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه، لاحظ هذه الصورة، اغتسل غسلا كاملا ولكن ترك أعضاء الوضوء، يعني ترك الرجلين وترك اليدين وترك الرأس والوجه، اغتسل ترك القدمين وترك اليدين وترك الوجه وترك الرأس، وأراد أن يرجع ليغسلها، يقول: لم يجب الترتيب فيها، ما يرتب في هذه الحالة، لأنها لأن حكم الجنابة باق. في هذه الحالة ما يرتب، لأن حكم الجنابة باق عليه. وذكر صورة ذكرها ابن عقيل وغيره، لو أن إنسان اغتسل من الجنابة وترك رجليه وأراد أن يتوضأ، أحدث وأراد أن يتوضأ، قالوا في هذه الحالة يرتب في الأعضاء الثلاثة وهي اليدان والوجه والرأس، وفي القدمين قالوا ما يرتب. لماذا ذهب ابن عقيل وغيره إلى هذا؟ قالوا لأن في الأعضاء الثلاثة الحدث الأكبر ارتفع عنها، بقي فيها الحدث الأصغر، أما القدمان فالحدث الأكبر فيها فلا يجب الترتيب، ما يجب فيها الترتيب، هكذا قال. أما اليدان والوجه والرأس عليها الحدث الأصغر فقط، فالترتيب واجب، يعني فيها الوضوء. طيب، إذا نخلص من هذا النقل من المغني أن الغسل لا تجب فيه الموالاة على القول الراجح. طيب، ننتقل الآن إلى الموالاة في الوضوء، التفريق في الوضوء. قال النووي رحمه الله، النووي أبو زكريا يحيى شرف الدين النووي، كان شيخ أصحاب الإمام الشافعي في عصره، توفي سنة 76 و600. قال في المجموع المجلد الأول صفحة 54 و400: فرع في مذاهب العلماء في تفريق الوضوء. بعدما قرر مذهب الشافعي، الشافعي له رأيان في هذه المسألة، له مذهبان أو قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم يرى أن الموالاة واجبة، وفي القول الجديد يرى أن الموالاة ليست بواجبة، هذا المذهب. وقد ذكر النووي رحمه الله أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء أنه لا بأس به بإجماع العلماء، ولكن الخلاف في التفريق الطويل، التفريق اليسير، واستدل له بعض العلماء بحديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أراد أن يتوضأ أراد أن يخرج يديه من الجبة ما استطاع، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعالج هذه الجبة الرومية الضيقة كما سبق معنا. فابن عبد البر رحمه الله في التمهيد هناك استنبط من هذا الحديث أن العمل اليسير ما يؤثر في الوضوء ولا يوجب الاستئناف، وهذا محل إجماع أن التفريق اليسير لا بأس به، ولكن الخلاف في التفريق الطويل. طيب، هذا التفريق الطويل ما ضابطه؟ ذكر النووي رحمه الله اختلاف العلماء في التفريق بين القليل والكثير، وهي أربعة أقوال. القول الأول يقولون إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المقصود مع اعتدال الزمان وحال الشخص، وهذا عليه الأكثرون من العلماء في التفريق بين الطويل بين القليل والكثير. إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول متى؟ مع اعتدال الزمان وحال الشخص. اعتدال الزمان يعني يكون الجو معتدلا، لأن الجو إذا كان حارا شديد الحرارة العضو يجف سريعا، قالوا هذا ما هو ضابط. إذا كان الجو بارد يبقى الماء على العضو فترة، قالوا هذا مو ضابط، هذا اعتدال الزمان. أما حال الشخص قالوا أن يكون الإنسان مثلا محموما، جسمه ساخن جدا، فإذا وضعنا الماء عليه ربما الماء يجف سريعا، قالوا ما هو ضابط أيضا. أو يكون مبرودا، الجسم بارد. إذن الجفاف لابد أن يقيد باعتدال الزمان وبحال الشخص، وهذا الضابط هو الذي عليه الأكثرون، وهو الذي ذكره ابن قدامة في المغني، جفاف العضو. طب يضرب مثال حتى نوضح فيه الضابط. إنسان مثلا غسل يديه أو غسل وجهه، ماذا بعد الوجه؟ اليدين. طيب لما غسل الوجه، إذا مثلا بشخص يدعو فقطع الوضوء وذهب وبقي يتكلم مع هذا الشخص إلى أن جف الماء الذي على الوجه، إذن هذا تفريق طويل. إذن لو أراد أن يعود الآن ليكمل الوضوء، ماذا عليه؟ أن يستأنف، أن يعيد الوضوء من الأول. لماذا؟ لأن التفريق هنا طويل. كيف عرف أنه طويل؟ لأن الماء، لأن العضو الأول جف، الماء الذي على الوجه جف، ولكن مع اعتدال الجو واعتدال حال الشخص كما ذكرنا. طيب الضابط الثاني قالوا التفريق الكثير، قالوا هو الطويل المتفاحش. هو الطويل المتفاحش، هذا أنا في نظري أن هذا الضابط يدخل في الضابط الثالث. اسمع الضابط الثالث، قالوا المرجع في التفريق إلى العادة، واختاره ابن عقيل كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. قال ابن عقيل إن هذا التفريق ليس له حد في الشرع، ولا لا؟ ما له حد في الشرع، والشيء إذا ما حده الشارع يرجع فيه إلى العرف، هذه قاعدة. الشيء إذا ما حده الشارع ما له حد في الشرع، المرجع فيه إلى العرف، كالحرز مثلا، وكالدرهم، وكالدينار، وكالصداق، وهذه الأشياء، وكالسفر، ما جاء حد في الشرع يحد لنا الصداق مثلا المهر كم يكون، يرجع فيه إلى العادة والعرف. كما لو تنازع مثلا الرجل مع امرأة تزوجها ولم يحدد لها صداقة، يجوز لما يجوز؟ يجوز أن نعقد العقد مع الجهالة، جهالة الصداق يعني كم هو، ولكن كيف نحدده بعد ذلك إذا وقع نزاع؟ بالعرف. قال العلماء تعطى مهر مثلها، يعني مثلها، كانت ثيبا لها مهر، إن كانت بكرا لها مهر. فإن كانت البكر مثلا عندنا تعطى 20,000، كم نعطيها؟ هذه 20. وهكذا كيف حددنا؟ العرف. فالمقصود الآن ما جاء في الشرع حد يرجع فيه العرف، وهذا ضابط جيد، ولكن الأول أفضل وأضبط، علما بأن بعض العلماء قال إن قضية الجفاف هذه ما فيها حجة. صحيح كلها ما فيها حجة، لكن لا بد من وضع حد، قلنا لا، لا بد من وضع حد. هكذا العلماء، العلماء ما يتركون المسائل المائعة. ولو تأملت في فتاوى السلف تجدهم على هذا الضابط، ما يتركون المسائل للناس هكذا سائبة، لا بد أن يحددوا. لماذا؟ حتى تنضبط الناس. ومن هنا الفتوى التي صدرت أخيرا عن بعض العلماء بأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة، السفر مهما كان حتى لو جلس الإنسان 4 سنوات، هذه الفتوى ليست على منهج الأئمة والأولين، الأولون كانوا يضبطون. لذلك لو تأمل في هذه المسألة بالذات، مسألة السفر هذه، في فتاوى الأولين تجد أنهم يحددون، ويضبطون المسائل. وإلا لو قيل إن كنت مسافرا مهما كنت مسافرا على اقصر الصلاة وأفطر في رمضان، إذن لو بقي الإنسان 20 سنة، وهذه فوضى ما تأتي بها الشريعة، فوضى 20 سنة يقصر. وال20 سنة هذا ليس من كلامي، هذا من كلام بعض العلماء. المقبلي رحمه الله ذكر ذلك في كتابه في حاشيته على البحر الزخار المنار، قال إن العلماء ضبطوا السفر. لماذا؟ قال لأنهم لو تركوه كان يبقى الإنسان 20 سنة ويقصر في الصلاة ويفطر في رمضان، ولا شك أن هذا شيء لا تأتي به الشريعة، لا بد أن يضبط. ولذلك اختلف الضابط، مثلا منهم من قال كذا 4 أيام، منهم من قال 3 أيام، منهم من قال 15 يوم، منهم من قال 19 يوما، منهم من قال 20 يوما، وهكذا اختلفوا. لكن ما في أحد من العلماء الأولين سواء من أئمة الأربعة أو قبلهم أو بعدهم، ما في أحد قال اقصر ما شئت، إلا كلاما لابن القيم في الزاد محتملا، كلاما محتملا رحمه الله. ما نجزم بأن ابن القيم يعني ذلك، وحتى ابن تيمية. على كل حال نحن ما نريد أن نخرج إلى هذه المسألة، لكن أنا أقول لا بد أن نضبط، أن تضبط المسائل. الضابط الرابع يقولون الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة. هذا الكثير يعني قدر من الوقت يمكن فيه أن تكمل الوضوء الطهارة، ولا شك أن هذا وقت قليل. والأرجح والله أعلم هو الضابط الأول، لأنه منضبط وجيد، لأنه منضبط وما في اختلال ولا في اضطراب. هو الضبط بالعادة جيد، لكن المشكلة أن العادة تختلف، العادة تختلف وما تنضبط أحيانا، أليس كذلك؟ لكن لو قلنا الضابط هو جفاف العضو المغسول، هذا ضابط منضبط وسهل ويفهم. طيب نعود إلى المسألة بعدما عرفنا أن الفرق اليسير ما يؤثر، الفرق الكثير هو الذي يؤثر. والفرق الكثير ما هو؟ العبرة فيه بماذا؟ بالجفاف. طيب قال النبي رحمه الله: فرع في مذاهب العلماء في تفريق الوضوء. قد ذكرنا أن التفريق اليسير لا يضر بالإجماع، وأما الكثير فالصحيح من مذهبنا أنه لا يضر، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وسعيد بن مسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري والنخعي وسفيان الثوري وأحمد في رواية وداود وابن المنذر. ذهب هذا العلماء على أن الموالاة ليست واجبة في الوضوء. ما هي واجبة؟ وقال الطائفة، هذا القول الثاني، يضر التفريق وتجب الموالاة، يجب التفريق يضر، يبطل الوضوء، لابد أن يعيد الإنسان إذا فرق تفريقا كثيرا. وقال الطائفة يضر التفريق وتجب الموالاة، حكاه المنذر عن قتادة وربيعة والأوزاعي والليث وأحمد، والليث وأحمد. قال النووي: واختلف فيه عن مالك رضي الله عنه، وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك والليث: إن فرق بعذر جاز وإلا فلا. قال النووي: واحتج من أوجب الموالاة، هذه الأدلة، واحتج من أوجب الموالاة بما رواه أبو داود والبيهقي عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا فصلى، رأى رجلا يصلي رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. اللمعة يعني بقعة صغيرة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. إذا يعيد الوضوء إيش يفيد هذا؟ وجوب الموالاة كما سيأتيك في كلام الخطاب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. وعن عمر أيضا موقوفا عليه أنه قال لمن فعل ذلك أعد وضوءك، وفي رواية اغسل ما تركت. إذن في رواية أعد الوضوء، وفي رواية اغسل ما تركت. ما هي الرواية التي تكون حجة للموجبين موجبين الموالاة؟ أعد وضوءك. يقول واحتج من لم يوجب الموالاة، هذه حجة الذين يوجبون الموالاة انتهت. طب حجة الذين لا يوجبون الموالاة؟ قال واحتج من لم يوجب الموالاة بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، ولم يذكر الموالاة، ولكن هذه ليست بحجة. الآية بل هي حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الذي فسرها عمليا، وما توضأ وضوءا إلا مرتبا وقد والى فيه بين أعضائه. إذن الآية حجة لمن؟ للموجبين. يقول وبالأثر الصحيح الذي رواه مالك عن نافع، هذه الحجة الثانية، أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. هذا الأثر، هذا الأثر هو الذي أشار إليه البخاري معنا في المغنى، هو نفسه هذا، رواه مالك عن نافع أن ابن عمر، وهذا لا شك إسناد صحيح. ورواه الشافعي عن مالك بهذا السند في كتابه الأم، إسناده صحيح، أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ القدمان. ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. كلمة بعدما جف وضوء، هذا الشاهد، بهذا احتجوا. إذن عبد الله بن عمر لا كان لا يرى لا يرى أن لا يرى بالتفريق بأسا، لا يرى بالتفريق بأسا. قال البيهقي هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ. قال النووي وهذا دليل حسن، فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضر الجنازة ولم ينكر عليه. ثم قال النووي والجواب عن حديث خالد، حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب اللمعة، الرجل الذي في قدمه لمعة، يقول النووي أنه ضعيف الإسناد، وحديث عمر لا دلالة فيه. حديث عمر قال ارجع فأحسن وضوءك، كلمة أحسن وضوءك محتملة، يعني اغسل ما تركت أو أعد الوضوء، ما في دلالة. يقول والأثر عن عمر روايتان، ولا لا الأثر عن عمر رواية قال له فيها أعد الوضوء، ورواية قال له فيها اغسل ما تركت. يقول روايتان إحداهما للاستحباب والأخرى للجواز، والله أعلم. ما هي التي للاستحباب؟ أعد وضوءك. وما هي التي للجواز؟ اغسل ما تركت. هكذا قال النووي رحمه الله مرجحا مذهبه، بل مرجحا المذهب الثاني، القول الثاني للشافعي، ورد على أدلة القائلين بوجوب الموالاة. قلت الحديث الذي عن خالد بن معدان هذا هو حجة الباب، يعني فيه صريح، هو صريح قال له أعد وضوءك. رواه الأثرم كما في المغني، هذا الحديث رواه أبو داود، تفرد به أبو داود من بين أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد المسند. رواه الأثرم كما في المغني. قال الأثرم ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث، قلت له إسناد جيد؟ قال نعم إسناد جيد. وقد رواه أحمد في المسند من طريق بقية، قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان به، هذا إسناده. بقية بن الوليد هو ثقة لكنه يدلس تدليس التسوية، والمدلس تدليس التسوية لابد أن يصرح بالسماع من أول السند إلى آخره. يرويه عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي، الإسناد من بحير جيد. وقع عند أبي داود بجير بن سعد، هو خطأ، هو بحير. وقع عند البيهقي يحيى بن سعيد، وهذا أفحش وغلط. وبقي مدلس تدليس التسوية ولم يصرح في جميع طبقات السند. هذا هكذا قال المعلقون على مسند الإمام أحمد، المجلد 24 صفحة 52 و200، وضاعفوا الإسناد به، قالوا إسناد ضعيف، ولكن قالوا حديث صحيح لغيره، نقول له شواهد. وقال الشيخ الألباني حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود، وقواه ابن تركماني وابن القيم وابن حجر، وقال ابن كثير إسناده جيد قوي صحيح في تفسير سورة المائدة في تفسيره، والظاهر أنه كذلك. والعمدة في هذا ما قاله أحمد ابن حنبل. وبقية بعض الناس ضعفوا الحديث ببقية، قالوا بقية عن بحير كما عند أبي داود، هكذا قال ابن حزم والمنذري وجماعة، لكن ابن القيم رد ذلك وكذلك الحافظ ابن حجر، وقالوا إن بقية صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم في المستدرك. إذن على القول بأن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حقيقة يفصل النزاع في هذه المسألة إذا صح هذا. ولذلك النووي رحمه الله لما رأى أن هذا الحديث يعني حجة ماذا قال؟ ضعيف الإسناد، رده، قال ضعيف الإسناد. وأظنه ضعف الإسناد بهاتين العلتين، العلة الأولى عنعنة بقية، والعلة الثانية قول خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي. ولكن هذه ما هي علة، لأن جهالة الصحابة ما تضر. وأما بقية قالوا عن ولكنه صرح بالتحديث عن بحير عند الحاكم وفي مسند الإمام أحمد، فإن قلتم ما صرح بالتحديث إلى آخر السند قلنا هذا يجبر بتصحيح الأئمة له كأحمد بن حنبل وغيره. طيب، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقب النواوي وقال عن إطلاق النووي رحمه الله، النووي رحمه الله قال إسناد ضعيف، قال ابن حجر في هذا الإطلاق نظر، في هذا الإطلاق نظر، يعني ما هو صحيح كلامه، إسناد صحيح، حديث جيد. طيب، والحديث أيضا له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، رواه أبو داود وكذلك أحمد، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظهر، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، وإسناده لا بأس به، وهو موافق في اللفظ لحديث عمر في صحيح مسلم. صحيح مسلم حديث عمر واضح، والنووي رحمه الله يقول حديث عمر ما فيه دلالة، لأن حديث عمر كما ذكرت ماذا قال له؟ ارجع أحسن وضوءك، هذا محتمل. لكن الخطابي يقول في معاني السنن في شرحه على سنن أبي داود، يقول دلالة هذا الحديث أنه لا يجوز تفريق الوضوء. الخطابي دلالة هذا الحديث يعني حديث أنس أحسن وضوءك، هذا اللفظ الذي قاله محتمل، الخطابي قال يدل على عدم التفريق. دلالة هذا الحديث أنه لا يجوز تفريق الوضوء، وذلك لأنه قال ارجع فأحسن وضوءك، وظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام، ولو كان تفريقه جائزا، ولو كان تفريقه جائزا، تفريق الوضوء جائزا، لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع، يعني يقول له اغسل ما تركت مثلا، أو كان يأمره بإمساسه الماء في ذلك، يعني في ذلك الوقت يقول له بإمساسه الماء، يأخذ معا ويضع على هذا الموضع، وألا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضأ فيه، يعني ما في داعي أن يأمره بالرجوع إلى المكان، هو في نفس هذا المكان يقول له ضع عليه معا، هكذا قال الخطابي، وهو توجيه واستنباط سليم. إذن الراجح من ذلك كله هو المذهب الذي ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وجماعة، أن التفريق لا يجوز في الوضوء إذا كان تفريقا كثيرا بحيث يجف العضو المغسول قبل أن يغسل العضو الذي بعده. بقي علينا الآن الجواب على أثر عبد الله بن عمر، أليس كذلك؟ عبد الله بن عمر لو لم يكن في الباب إلا هذا الأثر لاحتججنا به، ولكن طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه أمر بإعادة الوضوء لمن ترك قدر لمعة، لمن ترك لمعة في قدمه، ودل هذا الحديث على أن التفريق لا يجوز، إذن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ويكون هذا اجتهادا لعبد الله بن عمر خالف فيه الحديث المرفوع، وإذا خالف الموقوف على الصحابي الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بماذا نأخذ؟ بإجماع العلماء نأخذ بالحديث المرفوع، ما في كلامها بإجماع العلماء. فالآن تعارض عندنا حديث مرفوع، تعارض عندنا أثر موقوف على صحابي مع حديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهنا بإجماع الأمة يتعين الأخذ بالحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا هو الأقوى والأرجح. نعود الآن إلى البخاري رحمه الله، وقد أطلنا الغيبة عنه، نعود له. قال رحمه الله: ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوء. قلنا إن هذا الأثر هو الذي ذكره النووي رحمه الله. طيب، الآن عندنا مسألتان. الأولى، يظهر والله أعلم أن البخاري يذهب مذهب من لا يرى بالتفريق بأسا، أليس كذلك؟ وقلنا تكرارا ومرارا إن اختيار البخاري يظهر من الآثار التي يريدها وأحيانا من الأحاديث، ولكن اختياره من الآثار أقوى وأوضح، فهو قد ذكر هذا الأثر الذي احتج به الشافعي وجماعة على أن التفريق لا بأس به. فالبخاري رحمه الله يذهب مذهب الشافعي في القول الثاني له، وهو المذهب الذي انتصر له ورجحه النووي رحمه الله، واعتمد فيه على هذا الأثر فالبخاري في هذه، إذن البخاري الآن يحشر مع العلماء الذين لا يرون بالتفريق بأسا. ويظهر أيضا، قد يقول قائل لعل مراد البخاري التفريق الغسل الوضوء، لعل مراده أن التفريق لا بأس به في الوضوء إذا كان مع الغسل، والحديث الذي ذكره حديث ميمونة يدل على ذلك، لأن النبي فرق في الوضوء الذي يكون في الغسل. فيقال لا، لو أن البخاري رحمه الله لم يذكر هذا الأثر ممكن أن يقال هذا، لكن هذا الأثر فيه التفريق في الوضوء فقط. واضح؟ يعني قد يقول قائل مراد البخاري بتفريق الوضوء يعني الوضوء الذي يكون مع الغسل. وقد نقلنا عن ابن قدامة أنه قال الترتيب والموالاة ليست واجبة في الوضوء الذي يكون مع الغسل. ولا ما مضى هذا؟ مضى. قد يقول قائل لعل البخاري يريد هذا الذي قرره ابن قدامة. الجواب لا، لأن هذا الأثر الذي ذكره البخاري رحمه الله هو دليل من يقول إن الموالاة ليست واجبة في الوضوء المستقل. إذن يظهر من ذلك أن اختيار البخاري أن التفريق الكثير لا بأس به، لا في الغسل ولا في الوضوء، سواء كان الغسل مع الوضوء أو كان منفصلا عنه. هذا هو اختياره رحمه الله. طيب، نحن مضى معنا أن هذا الأثر إسناده صحيح، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا من أصح الأسانيد، بل هذا الإسناد هو أصح الأسانيد عند البخاري نفسه. طب لماذا قال يذكر بصيغة التمريض؟ تعرفون كلمة يذكر يصدر بها الحديث ضعيف. نعم، قال الحافظ ابن حجر إنما قال يذكر لأنه رواه بالمعنى، يعني رواه بالمعنى. والبخاري رحمه الله أحيانا يصدر الحديث أو يصدر الأثر بصيغة التمريض إذا رواه بالمعنى أو إذا ذكره في موضع آخر أو كانت الدلالة فيه خفية مثلا. وهنا لماذا قال يذكر؟ رواه بالمعنى. تعرفون الذي حصل؟ ابن عمر غسل، توضأ وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه، ثم دخل المسجد دعو إلى جنازة، وهناك مسح على خفيه. هذا الأثر هكذا رواه العلماء مالك والشافعي. البخاري هل ساقه كذلك؟ لا، البخاري رحمه الله ساقه بالمعنى، ولذلك صدره بصيغة التمريض. طيب، الآن نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن محبوب أنه قال حدثنا عبد الواحد أنه قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد المحبوب البناني البصري ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 23200 وحديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 76100 وحديثه الكتب الستة. وفي حديث عن الأعمش مقال، ولكن هنا متابع ما يضر. قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، توفي سنة 48100 وهو من الثقات الأثبات، ركن من أركان الرواية. عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس، تقدم هذا، عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ماء يغتسل به إلى آخر الحديث. وقد تقدم هذا معنا في أكثر من موضع. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بالوضوء وترك القدمين، هذا هو التفريق الذي يريده البخاري، أن النبي أثناء اغتساله فرق بين أعضاء الوضوء، تمضمض واستنشق وغسل الوجه وغسل الذراعين وغسل الرأس، أما القدمان تركهما، ولذلك قال في الحديث ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، هذا هو التفريق. وهذا التفريق فيه دقة، ولقائل أن يقول هذا الحديث ليس فيه دلالة، لأن هذا التفريق بين أعضاء الوضوء حصل أثناء غسل الجنابة، أن هذا التفريق حصل أثناء غسل الجنابة، فالتفريق بين أعضاء الوضوء في غير غسل الجنابة يضر ويمنع من صحة الوضوء، ولذلك البخاري حتى يعني يمنع هذا الفهم أورد الأثر، أورد الأثر ليدل على ماذا؟ ليدل على أن التفريق بين أعضاء الوضوء لا يضر ولا بأس به، سواء كان في غسل الجنابة أو كان في غير غسل الجنابة. أما الدليل على أن التفريق في غسل الجنابة لا بأس به فحديث ميمونة، وأما التفريق بين أعضاء الوضوء في غير غسل الجنابة لا بأس به فأثر ابن عمر، هذا الذي يريده البخاري، جاء بالدليل على هذه وعلى هذه، وقد تقدم تقرير ذلك. نكتفي هذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول يتوضأ الإنسان ولم يبقى إلا قدمه، يقول فانشغل بجلب الماء حتى جفت الأعضاء وطال الفصل، فما هو الحكم؟ هذا السائل ما أدري متى كتب السؤال، هل كتب السؤال قبل تقرير المسألة أو بعدها؟ أظنه قبل، لأن السؤال الجواب واضح، ما هو الجواب؟ يعيد الوضوء يستأنف، لأن الفصل طويل، يقول حتى جفت الأعضاء، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.